أن المعية مع الفوقية لو قدر أنها ممتنعة في حق المخلوق فليس ممتنعة في حق الخالق، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء. ولا نقول كما تقول الحلولية من الجهمية وغيره إنه مع خلقه في الأرض. الجهمية يقولون إن الله مع خلقه في الأرض، حال في الأرض، ونرى أن من قال ذلك فهو كافر أو ضال. كافر إن بلغته الحجة وأن هذا مستحيل على الله وأنه نقص في حقه، أو ضال إن لم يكن كذلك. على كل حال هذا القول مرفوض، لكن قائله إما أن يكون كافرا وإما أن يكون ضالا حسب ما تقتضيه حاله، لأنه وصف الله بما لا يليق به من النقائص. ثم اعلم أن مقتضى المعية عام وخاص، فإذا كان المقصود بذلك بيان إحاطة الله سبحانه وتعالى بالخلق فهي معية عامة، كقوله تبارك وتعالى وهو معكم أينما كنتم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. هذه سميها العلماء معية عامة، المقصود بها بيان إحاطة الله عز وجل. وتكون معية للتهديد كما في قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، فالمقصود بذلك تهديد هؤلاء ووعيدهم. وقد يكون المراد بها النصر والتأييد، وهذه قد تقيد بوصف وقد تقيد بشخص. أكذلك؟ أنا أسأل واحد، ما الذي قلت؟ أين؟ قد تقيد بوصف، مثل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون واصبروا إن الله مع الصابرين. هنا لم تقيد بشخص، قيدت بوصف، فمن كان متقيا محسنا كان الله معه، ومن كان صابرا كان الله معه. وقد تقيد بشخص في قول الله تبارك وتعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وكقول الله تعالى لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فهذه أربعة أنواع: الأول أن يكون المقصود بيان الإحاطة، والثاني أن يكون المقصود التهديد، والثالث أن يكون المقصود النصر والتأييد لكن مقيدا بوصف، والرابع أن يكون المقصود النصر والتأييد ولكن مقيد بشخص. وكلها لا تنافي علو الله عز وجل، فإن هذه المعية ثابتة على وجه الحقيقة لكن لا تنافي علو الله، فهو مع خلقه وهو على عرشه. قال ونؤمن بما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ينزل إلى السماء الدنيا، كيف ينزل؟ الله أعلم. إذا سألنا سائل وقال كيف ينزل قلنا أنت مبتدع، كما قال مالك في من قال كيف يستوي، كيف استوى؟ ما أراك إلا مبتدع، أو ما أراك إلا مبتدع، نقول أنت مبتدع. قل ينزل ولا تقل كيف ينزل، لأن الله الرسول أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، ولو كان ذلك خيرا لنا لأخبرنا. إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ومن أين يبتدئ الليل وإلى أين ينتهي؟ يبتدئ الليل بالإجماع من غروب الشمس لقول الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا يعني من المشرق وأدبر النهار منها هنا يعني من المغرب وغربت الشمس، غربت الشمس. إذن الليل يبتدي حامل، نعم بالإجماع. وبالدليل أيضا أتم الصيام إلى الليل أي إلى غروب الشمس كما فسره الحديث. وإلى أين ينتهي؟ فيها قولان لأهل اللغة، قيل بطلوع الفجر وقيل بطلوع الشمس. ونحن نقول أما فلكيا فإنه ينتهي بطلوع الشمس، لأن طلوع الشمس وغروبها هو الفاصل بين الليل والنهار، وليس الضوء الذي يكون من الشمس. ولو كان الضوء الذي يكون من الشمس لقلنا إن الليل لا يدخل إلا إذا غاب الشفق. فنحن نقول إن أريد الليل الفلك فإنه ينتهي بإيش يا ولد؟ أين؟ بطلوع الشمس. أحسنت. وإن قلنا الليل الشرعي فإنه ينتهي بطلوع الفجر، فإنه ينتهي بطلوع الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا، وقوله إذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوتر ثم صلى. فدل ذلك على أن آخر الليل متى؟ طلوع الفجر. ويدل لهذا أيضا أن الصائم يبتدئ صومه متى؟ في طلوع الفجر. وعلى هذا فالليل شرعا من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وفلكا من غروب الشمس إلى طلوع الليل. فما الذي يحمل عليه كلام الرسول؟ هنا وهنا. طيب توافقون على هذا؟ نعم، يحمل على الليل الشرعي. وعلى هذا فنقول ثلث الليل الذي يبتدئ ليله من الغروب وينتهي بطلوع الفجر، هذا هو الأقرب. ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول إلى آخر، ويأتي إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل. نعم. نعم. نحن نعتقد هذا، لكننا لا نقول بذاته. لماذا؟ لأنه يفهم من بذاته الحلول حيث قال به من قال، فلذلك نتحاشى هذا. أما الذي أدين الله به فهو سبحانه وتعالى معنا، هو نفسه ونفسه معنا، لكنه في السماء على عرش. إنما نحن لا ننطق بها لئلا يتوهم واهم ما ذهبت إليه الجهمية المعطلة. وإلا ما المعنى أن نقول كل الضمائر خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم كلها تعود على الله، إلا هذه تعود على العلم. ثم إنه عند الحقيقة معنا بعلم، العلم وصف لا ينفصل. فإن كان الذي معنا العلم فإنه لا يمكن يكون معنا العلم والعالم فوق. وإن كان الذي معنا هو وإن كان المقصود معلومه في الأرض، معلومه في الأرض، فأين علمه؟ علمه بذاته فوق. وحينئذ يكون كلام السلف في تفسيرها بالعلم تقريبي، وتفسير باللازم، ودفع لإيش؟ دفع لإهام الحلول الذي ظهر في وقته. نعم. أي المعطلة مأخوذ من التعطيل، والتعطيل هو التخلية، والتعطيل يفسر بتفسيرين: تعطيل النصوص عن معناها، وتعطيل الخالق عن صفاته. وكل هذا وقع فيه أهل التعطيل، عطل النصوص عن معناها الذي أراد الله بها ورسوله، وعطلوا الخالق من أوصافه التي ثبت له بالكتاب والسنة. فهمت؟ ولكنه ينقسم إلى أقسام: تعطيل كلي، وتعطيل جزئي، وتعطيل عام، وتعطيل خاص. لأن بعض المعطلة قد يعطلون بعض الصفات دون بعض. الأشاعرة مثلا أثبتوا سبع صفات وعطلوا الباقي. بعض أتباعهم أثبتوا كل الصفات إلا الصفات الفعلية، يعني قالوا جميع الصفات المعنوية ثابتة إلا الصفات المعنوية الفعلية والخبرية، فمنعوا أفعاله الاختيارية، وقالوا إن الله لا ينزل ولا يستوي ولا يضحك ولا يفرح وما أشبه ذلك. وعلى كل حال تعرف الأمة ملايين الملايين، وهناك أهوى وآراء تختلف. الممثلة يقولون إن أول من قال بالتمثيل هشام بن الحكم الرافضي، هذا الأصل، وأنه بعضهم والعياذ بالله يصف الله بصفة الإنسان، يقول إنسان مثلا له إنه شخص له شعر وجهه أبيض مستدير وكذا، ويذكر من صفات الجمال إلى ما لا نهاية له. حتى قال بعضهم اسألوني عن كل شيء واعفوني عن الفرج واللحية. ورع هذا، يقول هذا من الورع، يقول الفرج واللحية لا تسأل عنه غيره، أسأل عن كل شيء، نسأل الله العافية مما ابتلاهم به. أعرفت؟ وحقيقة أن الأمر كما قال شيخ الإسلام، يقول كل ممثل معطل وكل معطل ممثل. عرفت؟ كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. كيف كان المعطل ممثل وهو ينفي؟ لأنه إنما عطل لأنه اعتقد أن الإثبات يستلزم التمثيل، فمثل أولا بمفهومه ثم عطل ثانيا بمنطوقه. عرفتم يا جماعة؟ يعني لو قيل المعطل ليش عطلوا؟ قالوا لأن إثبات هذا يستلزم التمثيل، فمثل أولا بمفهوم حيث فهم من النص التمثيل، ثم عطل ثانيا بمنطوقه وقال خلاص ما دام يقتضي التمثيل أنا لا أثبته. الممثل معطل لأنه عطل الله من كماله حيث مثله بالناقص، ومن مثل الكامل بالناقص فقد انتقصه. فهمت؟ حتى قيل ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصر. وقال الشاعر إذا وصف الطائي بالبخل مادر، وعير قسا بالفهاهة باقل، وقال السها نعم وقال السها للشمس أنت ضئيلة، وقال الدجى للصبح لونك حائل، فيا موت زر إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي إن دهرك هازل. شوف الآن مادر من أبخر الناس يقول لحاتم إنه بخيل، أسها خفي ما شاء، يقول للشمس أنت ضئيلة، الفجر يقول للدجل الظلام لونك حائر وأنت عدل، نعم و إيش وعير قسا بالفهات باقي، قس اللي هو من أفصح الناس وأبلغهم يعيره بالفهاه، الرجل يسمى باقي ما يعرف يتكلم. بعد هذا ما في الحياة خير، يا موت زر إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي إن دهرك هازل. فعرفت الآن كل ممثل وكل معطل ممثل. نعم بارك الله فيك. ثبت أن قسمنا المعية إلى معية خاصة ومعية عامة، نعم، فهل القرب كذلك يقسم إلى معية قرب؟ هو القرب ما أدري أن ذكرناه ولا لا. القرب الصحيح أنه لا ينقسم، وأنه خاص بمن يعبد الله أو يدعوه فقط، فليس الله قريبا من الكافر، لأن القرب وصف أخص من المعية ويدل على عناية تامة، ولهذا لم يرد القرب موصوفا به الله عز وجل إلا في حال الدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، وفي حال العبادة كقول الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فإن قال قائل من سارح، وش معنى سارح؟ اللهم اهدنا هدى، حط بالك يا أخي. أقول القرب خاص. فإن قال قائل أليس الله يقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان؟ والإنسان هنا يشمل المؤمن والكافر، والعابد وغير العابد، والداعي وغير الداعي. قلنا إن شيخ الإسلام رحمه الله يقول نحن أقرب إليه بملائكتنا، لأنه قيد القرب بقوله إذ يتلقى المتلقيان، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى. ولكن يرد على هذا أن يقال كيف يضيف الله القرب إليه والمراد قرب ملائكته؟ قلنا لا غرابة، كما أضاف القراءة إليه والمراد قراءة ملائكته، فقال تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه من يقرأ؟ جبريل، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. والله تعالى يضيف الشيء لنفسه ومراده ملائكته عز وجل، لأن ملائكته يفعلون بأمره، فأضيف فعلهم إليه لأنه الآمر لهم جل وعلا. والحاصل أن القرب كما قال شيخ الإسلام رحمه الله خاص ولا يكون عاما. انتهى الوقت. طيب، أين صاحب العقيدة؟ مسافر؟ أنت بدلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا حفظه الله تعالى ونؤمن بما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر الأخير، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ونؤمن بأنه سبحانه وتعالى يأتي كل يوم المعاد للفصل بين العباد، لقوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. ونؤمن بأنه تعالى فعال لما يريد، ونؤمن بأن إرادته تعالى نوعان، كونية يقع بها مراده ولا يلزم مراده، كونية يقع بها مراده ولا يلزم أن يكون محبوبا له، وهي التي بمعنى المشيئة، كقوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم. وشرعية لا يلزم بها وقوع المراد ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا له، كقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم. ونؤمن بأن مراده الكوني والشرعي تابع الكونية. ونؤمن بأن مراده الكونية والشرعية تابع لحكمته، فكل ما قضاه كونا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة، وعلى وفق الحكمة سواء علمنا منها ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ونؤمن بأن الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا ما يتعلق باستواء الله على العرش، وبينا أن استواء الله على عرشه يعني يحيى. طيب، لكن هل هذا العلو هو العلو المطلق العام أو هو علو خاص؟ علو خاص. طيب، وسبق لنا أن بعض العلماء قال استوى على العرش بذاته، فهل نحن نحتاج إلى ذلك؟ نحتاج إلى ذلك رطلا على من أنكر حقيقة الاستواء. نعم، نحتاج إلى ذلك للرد على من أنكر حقيقة الاستواء، وإلا فالأصل أن ما أضافه الله من الأفعال إلى نفسه فهو قائم به هو، هذا هو الأصل. خلق السماوات ما يحتاج نقول بذاته، استوى على العرش ما يحتاج نقول بذاته، لأن الله أضاف الفعل إلى نفسه فيكون متعلقا بذاته سواء ذكرت أم لم تذكر. لكن عند الضرورة وفي مقابلة من يفسر الاستواء بالاستواء المعنوي وهو الملك والقهر نقول بذاته. أنت معنى عبد القادر؟ وين رحت؟ سبحان الله، ينصرف بصرك وقلبك إذا صبي حضر إلى أبيه تترك العلم؟ ثم بعدين تقول والله ما فهمت وش معنى هذا. طيب سبق لنا أيضا المعية، معية الله عز وجل، وأنها معية حقيقية أضافها الله إلى نفسه، فتكون كغيرها مما أضافه الله إلى نفسه أنها تتعلق بذاته، وأن من فسرها من السلف في العلم فقد فسرها ببعض لوازمها ردا لقول من؟ لقول الجهمية الذين قالوا إنه معنا بذاته أي في الأرض، وهذا كما ذكرنا في الأصل إما كفر وإما ضلال، إما كفر إن قاله الإنسان عن عناد، وإما ضلال إن قاله عن جهل. طيب فإن قال قائل ما الجمع بين العلو والمعية؟ إذا قلت إن الله فوق كل شيء ثم تقول إن الله معنا، الجمع أن يقال يجمع بينهما من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الله تعالى وصف نفسه بهما بأنه عال وبأنه معنا، ولا يمكن أن يجمع الله لنفسه بين شيئين متناقضين أبدا، فالجمع بينهما يدل على إمكان اجتماعهما، لأن المتناقضين لا يمكن اجتماعهما، والله تعالى قد وصف نفسه بهذا وبهذا، فقال ثم استوى على العرش وفي آخره وهو معكم. فإذا كان الله قد جمع بينهما لنفسه دل على عدم التناقض، لأنه لا يمكن الجمع بين النقيضين. ثانيا أن العلو لا ينافي المعية، ولهذا كان من أساليب العرب أنهم يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا، أو ما زلنا نسير والنجم الفلاني معنا، كما ذكره الشيخ الإسلام في العقيدة الوسطية، وكما ذكره في الفتوى الحموية وغيرها من كتبه. الوجه الثالث لو فرض أن بينهما تناقضا في حق المخلوق فإنه لا يلزم وجود التناقض في حق الخالق. لماذا؟ لأن الله ليس كمثله شيء فلا يقاس في خلقه، فما كان ممتنعا في حق المخلوق لا يلزم أن يكون ممتنعا في حق الخالق، وما كان ممتنعا في حق الخالق لا يلزم أن يكون ممتنعا في حق المخلوق. ألستم تعلمون أن الله لا تأخذه سنة ولا نوم، والمخلوق تأخذه السنة والنوم، وما أكثر ما تأخذه السنة في مكان الدرس. نعم، فأما الله فلا. تعلمون أن الإنسان لا يليق أن يتصف بالتكبر، والله تعالى موصوف به وهو من كماله، فالحاصل أنه لا يلزم مما يكون ممتنعا شرعا أو قدرا في حق المخلوق أن يكون ممتنعا في حق الخالق، وكذلك بالعكس. نؤمن أيضا، نعم، وسبق لنا أن المعية عامة وخاصة بوصف وخاصة بشخص، وتكون أيضا للتهديد. طيب ثم قال ونؤمن بما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر أو الأخير. نؤمن بقلوبنا ونعتقد ذلك وأنه حق على حقيقته، لأن نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أعلم الناس به وأصدق الناس خبرا وأحسن الناس حديثا أخبر به عن ربه بأنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. ينزل الفعل مضاف إلى من؟ إلى الله، فيكون ينزل هو بنفسه، ولا حاجة إلى أن نقول بذاته كما قلت لكم قبل قليل، لأن كل فعل أضافه الله إلى نفسه فهو منسوب إليه نفسه. ينزل إلى السماء الدنيا، الدنيا يعني قربة من الناس وهي أسفل السماوات. طيب الدنيا بمعنى إيش؟ القربة إلى الناس وهي أسفل السماوات. ينزل جل وعلا نزولا يليق به سبحانه وتعالى، لا يمكن أن نتصور كيفيته، ولو حاول الإنسان أن يتصور كيفيته لأنكره، ولهذا الذين حاولوا أن يتصوروا الكيفية أنكروه، وقالوا كيف نؤمن بأنه عال ثم ينزل السماء الدنيا؟ هذا مستحيل. فنقول لا تحاول أن تتصور الكيفية، لأنه نزول يليق به ولا ينافي كماله. والصحابة رضي الله عنهم لما حدثهم الرسول بأنه ينزل السماء الدنيا، هل قالوا كيف ينزل يا رسول الله؟ ما قالوا هذا. هل هم أغبياء؟ لا يعرفون، يعرفون، لكن عندهم من الأدب مع الله ورسوله ما منعهم أن يسألوا كيف ينزل. عندهم أدب، يؤمنون بأنه عز وجل ينزل، وبذلك يكون أقرب إلى العباد. حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له. بعض المتحذلقين المتعلمين قالوا إنه يلزم من هذا أن يكون الله دائما نازلا في السماء الدنيا، لأن ثلث الليل الأخير دائما موجود يدور على الأرض، أليس كذلك؟ فيلزم أن يكون دائما في السماء الدنيا. نقول ما أجهلكم بالله وصفاته عز وجل. هل تعتقدون أن الله يخفى عليه ذلك؟ حينما أخبر نبيه عنه بأنه يقول كذا وأقره الله عليه، إن قالوا نعم فقد كفروا وهؤلاء لا كلام معهم، وإن قالوا بلى نقول أؤمن بالنص كما جاء. وقل متى كان ثلث الليل الآخر على وجه الأرض فالنزول الإلهي موجود، ومتى طلع الفجر فهو معدوم. أنا مثلا في هذه الجهة من الأرض أعرف متى يكون ثلث الليل الآخر ومتى يطلع الفجر. أؤمن بأنه في هذا الوقت النزول الإلهي بالنسبة لهذا الوجه من الأرض ثابت. بالنسبة للذين عندهم نهار أو عندهم ليل لم يصل إلى الثلث معدوم، وش في هذا؟ والرب عز وجل لا يقاس بالخلق. أؤمن بأمور الغيب على ما جاءت، ولا تكلف نفسك في شيء يوجب لك أن تنكر ما ثبت. ينزل ربنا فيقول، استمع تعرض الله الرب عز وجل للكرم والعطاء والنعمة والفضل، من يدعوني فأستجيب له. من اسم استفهام يدل على التشجيع والتشويق. من يدعوني فأستجيب له، يدعوني يقول يا رب، هذا الدعاء. من يسألني فأعطيه، أسألك الجنة. من يستغفرني يقول يا رب اغفر لي فأغفر له. فذكر الله سبحانه وتعالى ما تزول به السوء، ما يزول به السوء وما يحصل به المطلوب. ما يزول به السوء في قوله لا يخفى، من يستغفرني، لأن الذنوب سبب للسوء، فإذا غفرت زال أثره. وما يحصل به المطلوب في قوله من يسألني فأعطيه. أما يا رب فهو دعاء، دعاء الرب عز وجل لظهور الافتقار إليه قبل أن يقول يا رب اغفر لي أو يا رب أعطني. هكذا جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكان في الثلث الأخير من الليل لأنه ألذ ما يكون من النوم، فيهجر المرء فراشه ويقوم إلى ربه يتعرض لفضله وكرمه. ولهذا كان هذا جزاء أن الله تعالى يستجيب له إذا دعاه، ويعطيه إذا سأله، ويغفر له إذا استغفره. وقول السلف وأئمة أهل السنة أن هذا النزول حقيقي، وأن هذا القول حقيقي، وأن الاستجابة والإعطاء والمغفرة كلها حقيقة موصوف بها الرب عز وجل. وانحرف من انحرف من الناس وقال إن الذي ينزل هو أمر الله، ينزل إلى السماء. وتحذلق آخر وقال الذي تنزل الرحمة، وتحذلق ثالث وقال الذي ينزل ملك من الملائكة، ولكن الله أضافه إلى نفسه لأن هذا الملك نزل بأمره، فهو كقوله فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وسبب ذلك أنهم ظنوا أن نزول الرب عز وجل كنزول المخلوق، فقالوا إذا نزل لزم أن لا يكون عاليا، ولزم أن السماء تقل، وأن الثانية فما فوقها تظل، وهذا مستحيل على الله. يا جماعة لا تجعلون نعتقد في الله ما لا يليق به، اتقوا الله. فيخوفوننا بالله إذا قلنا بأنه ينزل نفسه، اتقوا ربكم. السماء تقله، الدنيا والثانية وما فوقها تظله، وعلوه المطلق العام في كل وقت وآن يفوت إذا نزل، فاتقوا ربكم. فيأتون إلى العام المسكين ويقول مثل هذا الكلام، ثم يقول أستغفر الله وأتوب إليه، الحق ما قلتم أنه ينزل إيش أمره أو رحمته أو ملكه. نعم، هكذا هكذا أدى بهم التصور الفاسد إلى تحريف النص. لكن لو قالوا نحن إننا لا يمكن أن ندرك صفات ربنا عز وجل، أي لا ندرك كيفيتها وكنها، ونقول كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ونقول كما قال الصحابة سمعنا وآمنا وصدقنا، ولا نتجاوز هذا، ما لنا أن نقول كيف ينزل وكيف السماء تقل أو تظل، هذا شيء مستحيل، نحن معكم أنه مستحيل، لكن هل هذا لازم بالنسبة لصفات الله؟ أبدا ما هو لازم. ثم نقول إذا قلتم من الذي ينزل أمره فقد كذبتم القرآن، لأن الله يقول يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، منتهى الأمر الأرض، وأنتم جعلتم منتهى الأمر السماء الدنيا. وإذا قلتم الذي ينزل الرحمة فما فائدتنا نحن من رحمة لا تصل إلينا، بل تقف عند السماء الدنيا، إيش الفائدة؟ حتى يحثنا الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الأسلوب. وإذا قلتم منه ملك فهل يمكن لأي أحد من المخلوقين أن يقول وبسم الله من يدعوني فأستجيب له؟ هل يمكن أن ينطق الملك بهذا؟ أبدا لا يمكن. وأيضا في بعض ألفاظ الحديث من ذا الذي يسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يسأل عن عبادي غيري من يدعوني فأستجيب له، فهل هذا يمكن أن يقع من ملك؟ إذن يا إخواني أنا أحذركم ثم أحذركم أن تخالفوا ظاهر النصوص، لكن إذا كانت عقولكم لا تدرك هذا بالنسبة لله إيش؟ فصدقوا على ما أراد الله. نحن نعلم أن يوم القيامة تدن الشمس من الخلائق قدر ميل، ويعرق الناس حتى يصل العرق في بعض الناس إلى رأسه وهم في موقف واحد، هل هذا يعقل في الدنيا؟ ما يعقل في الدنيا، لكن أمور الآخرة وأمور الغيب فوق ما نتصور. ولم يخبرنا الله تعالى من أمور الغيب إلا بما يمكن أن نحيط به، أما ما لا يمكن فقد أخفاه لا نعلمه نحن. خلاصة القول أننا نؤمن بأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألوني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، إلى أن يطلع الفجر. هذا خلاصة هذه الجملة من العقيدة. قال ونؤمن بأنه سبحانه وتعالى يأتي يوم المعاد للفصل بين العباد، نؤمن بذلك، نصدق ونجزم به، وكأننا نشاهده. يا أسامة اطرد الشيطان، كأننا نشاهده رأي العين، لأن الله تعالى أخبرنا بذلك، وثقتنا بما أخبر الله أبلغ من ثقتنا بما نراه، لأن أعيننا قد ترى المتحرك ساكنا والساكن متحركا والأسود أبيض أو بالعكس، لكن ما أخبر الله به فإنه حق. يأتي يوم المعاد للفصل بين العباد، فما الدليل على هذه الصفة؟ الدليل قول الله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، تدك حتى لا يبقى عليها حجر ولا جبال ولا أودية، تدك يذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وجاء ربك والملك صفا صفا. الخطاب للرسول أو لكل من يتأتى خطابه. جاء ربك يعني بعد دك الأرض، وجاء ربك، فما المراد في قوله جاء ربك؟ القاعدة أننا نؤمن بالنصوص على إيش؟ على ظاهره، ونقول جاء الله نفسه، وجاء ربك أي جاء الله نفسه. والملك المراد به الجنس، فيشمل جميع الملائكة، لأن الذي ورد أن ملائكة السماء الدنيا تنزل وتحيط بالخلق، ثم ملائكة السماء الثانية تحيط بالجميع، ثم الثالثة، وكلما اتسعت الدائرة كان العدد إيش؟ أكثر، وهكذا السماوات الآن، أهل السماوات الثانية أكثر من الأولى، والثالثة أكثر من الثانية، وهلم جر، وذلك لأن السماوات كلما ارتفعت اتسعت. وجاء ربك والملك صفا صفا، هذه حال منين؟ من الملك ولا من الملك وما عطف وما كان معطوف عليه؟ من الملك، يعني الملائكة تأتي صفوفا صفوفا، أهل السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة، فتكون الصفوف سبعة صفا صفا. وجيء يومئذ بجهنم، جيء بجهنم يعني بالنار، أعاذني الله وإياكم منها. ومن الذي يجيء بها؟ يجاء بها تقاد 70,000 زمام، كل زمام يقود 70,000 ملك. وما أقوى الملائكة، لا يعلم مدى قوتهم إلا الله عز وجل، فتأتي هذه النار 70,000 زمام، كل زمام يقود 70,000 ملك، يؤتى بها، وحينئذ تفر القلوب، تطلع على الأفئدة، تصل إلى قاع القلب هيبتها وخوفها، وكل إنسان يخاف، لأن الإنسان لا يدري ما مصيره، حتى الآن ما تبين الأمر. ولهذا قد جيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان، لكن هل ينفعه التذكر ذاك اليوم؟ لا. ولهذا قال: وأنى له الذكرى، يعني ما أبعد الذكرى له، انتهت الذكرى. الذكرى تنفع في الدنيا قبل حلول الأجل، بعد حلول الأجل ما في ذكرى، يوم القيامة ما في ذكرى، لكن يتذكر الإنسان يوم القيامة، يقول صدق الله ورسوله، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، لكن لا تنفع. في هذه الآية الكريمة، بل في الآيات، إثبات مجيء الله عز وجل، وكما قلنا قبل قليل ونقوله وسنقوله إلى أن نلقى الله عز وجل، أن كل ما أضافه الله إلى نفسه فهو ثابت له لا لغيره. إذا نقول إن في هذه الآيات إثبات مجيء الله حقا، ولكن على أي كيفية؟ الله أعلم، ما ندري. أخبرنا الله بأنه يجي ولم يخبرنا كيف يجي، فعلينا بالسمع والطاعة والأدب مع الله أن نقول يجيء على وجه يليق بجلاله وعظمته، ولا نعرف عن كيفيته شيئا. عرفتم؟ طيب، إذن يجيء حقا، نؤمن بذلك. طيب، هل يجيء مثلا بسرعة ببطء؟ لا ندري، لا ندري. في بعض الأحيان نعلم كيف يجيء، كما جاء في الحديث: من أتاني يمشي أتيته هرولا، لكن يوم القيامة ما ذكر هذا، لا ندري هل يأتي هرولة أو يأتي مشيا أو يأتي على أي صفة، ما نعلم. نؤمن بأنه يجيء عز وجل حقا. الملائكة تجي أو لا تجي؟ تجي. كيف تجي؟ الله أعلم، لكن نعلم أنها صفا، أنها صفا صفا تأتي صفا صفا، أما كيف ما ندري، الله أعلم. لأن هذه أمور غيبية لا تدركها العقول ولا يدخلها القياس، فعلينا أن نؤمن بها كما جاءت ونقول هذا ما قال الله ورسوله، وعلينا أن نصدق، وعلينا أن نتأدب مع الله، وأن لا نتكلم بما لم نكلف به. وانظر يا أخواني الصحابة رضي الله عنهم، والله ما نحن أشد منهم حبا للعلم ولا أشد تعظيما لله ورسوله، ومع ذلك ما يقولون للرسول إذا حدث بشيء من هذا لا يسألون عن كيفيته، ولا يقولون هذا تستبعده عقولنا فلا نصدق به، بل يقولون سمعنا وأطعنا. الآن والله لو تقرأ مثل هذه الآيات والحديث عند عجوز من الناس تجد ترتعد من خشية الله، ترتعد وتؤمن بأن هذا حق وأن الله يجي حقا. نعم، ولهذا صرح كثير من كبار المتكلمين أنهم يموتون على دين العجائز. ليش؟ لأنهم عرفوا أنهم يسيرون تائهين فيما يسيرون به مما يدعونه عقلا، وأن السلامة التصديق بدون تعرض لأي شيء. لو كان عقولنا تدرك ما في هذه الآيات وغيرها من الحقائق لبينه الله لنا، ولكن برحمته أخفاه عنا حتى نكون مذعنين تماما للخبر. ولو كان الإنسان لا يصدق بالخبر إلا ما أدركه عقله لكان الحق تابعا للأهواء، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكره فهم عن ذكرهم معرضون. أنا أرجو يا إخواني من هنا وفي بلادكم أن تبصروا الناس بهذه الأمور، وأن تقولوا أمور الغيب ما فيها قياس، وما يتعلق بالباري لا يمكن يقاس بخلقه أبدا. أؤمنوا بهذا. يعني الآن مثلا جهنم يؤتى بها تقارب 70,000 زمام، هل نحن الآن نعرف كيف هذه الأزمة؟ هل نعرف غلظها قوتها؟ ما ندري، قد يكون الزمام أمتم من 1,000 متر، ما ندري، لكن نؤمن بأنها تقاد بأزمة. كل زمام ما ليس يقوده واحد، قد يقول القائل كيف هذه يؤتى بها الأرض وهي بهذه الصفة؟ نقول يا أخي أؤمن بهذا، أولا صدق، وإذا صدقت سهل عليك الأمر. أما أن تعرض النصوص على عقلك إن أقر بها صدقت وإلا أولت أو كذبت، هذا ما هو صحيح، فأنت لست عبدا لله، فأنت عبد لهواك، ولا قياس في أمور الغيب. حطوا بالكم يا أخي، أنا أكرر عليكم هذا حتى تسلموا في عقيدتكم وتسلموا غيركم على أيديكم إن شاء الله تعالى. وأهم شيء تمام الاستسلام لله فعلا للمطلوب وتصديقا بالخبر، هذا أهم شيء. لو أردنا نفتح باب العقل لكن واحد يقول ليش يفرض علينا 4 صلوات 5 صلوات، ليش ما صارت 10 ولا صارت 3 ولا صارت 2 في الصباح وفي النهار؟ ما يصير هذا، هذه أمور لا يمكن يدركها العقل، فعلينا أن نسلم حتى نكون مسلمين لله حقا. وأسأل الله لي ولكم السلامة. نعم. كيف يقول؟ يقول مثلا مدير، هل المدير هذا يتبع كل عامل في الشركه كل عام شغال ويعلم هذا يعمل وهذا لا يعمل؟ اي من فوق ومن تحت، فهل يعني الان قلتي بالاول غير ما مثلت، تقول يقول العامه ان الله موجود في كل موجود، ها في كل وجود. نعم، نقول هؤلاء العامة نقول موجود يعني يعلم كل الموجود. أنا ما لا، أنا يجب نعلم نبلغ العامة يقول الله استوى العرش فوق، لكنه موجود في كل وجود يعلم كل موجود. يعني أولا يجب أن نقلع العبارة هذه من ألسنته، موجود في كل موجود يجب أن نطهر ألسنته منه. وهذا يحتاج إلى وقت إذا كانوا معتادين. عندنا الحمد لله في بلادنا ما يوجد هذا الكلام، لكن يمكن يوجد عندكم من بقايا صوفية وما أشبه. نعم، لأن الظاهر عندكم الصوف رخيص. نعم، على كل حال يمكن يوجد الصوفي يقول أنك ترى الله في الشاب الجميل. نعم، موجود هذا. ولذلك تجد بعض وراءهم أكثر من حولهم المرجان جميل، يقول لنا الله ما يصفر هذا، أعوذ بالله. فربما يكون عندهم هذه البقايا من الصوفية إن الله موجود في كل موجود. قل هذه لا يجوز تقولها، لا يجوز أن تقولها، لكن قل إن الله بكل شيء عليم وبكل شيء محيط. بس لا لا، ما يجوز، ما يجوز. المدير ما يستطيع يدبر ولا غرفة الإدارة. نعم، من شيخنا في بعض الأحاديث هناك يذكر يعني في الثلث الأول وفي شطر الليل وفي الثلث الآخر، كيف نجمع بين هذين؟ أحتاج إلى تلفون قوي الصوت. يقول بعض يعني بعض الأحاديث يقول أن النزول يكون في الثلث الأول من الليل، وبعض يقول في الثلث الأخير. في الثلث الأوسط، في بعض الأحاديث الثلث الأوسط، وفي بعض الأحاديث الثلث الأخير. الثلث الأوسط هو الذي يطابق قول الرسول عليه الصلاة والسلام: أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما ينام في آخر الليل، يقوم ثلث الليل وينام الثلث الأخير، كما قالت عائشة: ما ألفيته سحرا إلا نائما. فهذا الذي يقول أوسط يكون ابتداء النزول من النصف، من النصف. فيحمل الحديثان لأن كليهما صحيح على أن النزول الإلهي إما أنه من النصف إلى آخر الليل للجمع بين الحديثين بالمقدار، أو يقال أن الرب عز وجل ينزل مرة ثلث الليل الأوسط ومرة ثلث الليل الأخير. يرسل ملائكة أولا، لا لا لا أبدا، ينزل ينزل هو. نعم شيخ، في أنواع المعية أخذنا إما أن تكون إحاطة وتهديد أو نصر وتأييد، ونصر وتأييد قلنا إما لوصف أو لشخص، لكن نحن أخذنا أن الله عز وجل أحكامه دائما ترتبط بالصفات لا ترتبط بشخص معين لذاته. فالنصر والتأييد عندما قسمنا الوصف وشخص قد يفهم البعض أن الله عز وجل نصر هذا لعينه. لا لا لا، إن قيدناها بالأمثلة، قلنا مثل قوله تعالى لموسى وهارون وقوله لنبيه، قيدناها بالأمثلة. حتى أيضا معية الخاصة بالشخص في موسى وهارون ومحمد لصفتين، لا لا فرق بين وصف، بين وصف في شخص معين ووصف مطلق. وصف مطلق. نعم. هذا يسأل يقول إذا نزل إلى السماء الدنيا هل يخلو منه العرش أم لا؟ هل يخلو منه العرش أم لا؟ نقول أما أدبيا فلا تبحث عن هذا، وأنا أقول لمن سألني أنت مبتدع، ما أراك إلا مبتدعا، وأحمد ربك أني أذنت لك أنك تبقى في الدرس، وإلا لطردتك كما طرد مالك من سأل عن كيفية الاستواء. لأن الصحابة لما حدثهم الرسول بهذا هل قالوا يا رسول الله أنه يخرج من عرش أو لا؟ وأنا أعجب أن يتكلم شيخ الإسلام رحمه الله بمثل هذا ويبحث، لكن شيخ الإسلام مضطر إلى البحث في هذا لأن الناس تكلموا فيه، واتبعه على من تكلم به أولا، وإلا ما لا تجد حرفا واحدا أن أحد من الصحابة قال هل يخلو منه عرش أو لا. وحنا مكلفون بعلم هذا لو كنا مكلفين به لعلمنا الله إياه أو رسوله. فالسكوت هذا هو الواجب. لكن إذا ابتلينا فنقول إن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: القول الأول يخلو منه العرش، والقول الثاني لا يخلو منه، والقول الثالث التوقف. التوقف نقول الله أعلم. وشيخ الإسلام يميل إلى أن العرش لا يخلو منه لأن الله ذكر الاستواء ولم يستثني وقتا من الأوقات، وقال إن الجمع بين الاستواء والنزول بالنسبة لله عز وجل ممكن، وإن كان بالنسبة للمخلوق غير ممكن، لأن المخلوق محدود إذا خلا منه جهة أو إذا انشغل به جهة خلت منه الجهة الأخرى. أما الرب عز وجل فلا يقاس بالخلق. لكني أرى أصلا أن يطهر الإنسان عن هذا الإيراد من الأصل. إيش؟ كيف لا يطلق على كمال نقصانه؟ لا، هو من المعلوم أن كل وصف يتصف الله به فهو كامل، بل هو مو كامل، بل هو الأكمل، لأن الله قال ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى. أما بالنسبة للمكر والخداع والاستهزاء والكيد فهذا في موضعه كمال، ولهذا لا يوصف الله به على الإطلاق، يوصف الله به في مقابلة من عامل الله به. يقول عز وجل ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فكون الله أشد مكرا منهم هذا سبب كمال. الآن ولله المثل الأعلى، لو مكر بك عدوك وكنت أنت أعظم منه مكرا هذا كمال ولا نقص؟ ها؟ كمال. ولهذا يقال الحرب خدع. وذكروا أن علي بن أبي طالب لما أراد أن يبارزه عمرو بن ود، المبارزة تعرفونها، إذا التقى الصفان نادى بعضهم بعضا من يبارز من أجل أن تنكسر قلوب المهزومين في المبارزة قبل ابتداء الحرب. فبارزه عمرو بن ود. لما خرج عمرو بن ود من صفه صرخ علي بن أبي طالب ما خرجت لأبارز رجلين، ما خرجت لأبارز رجلين. فظن عمرو ود أن معه آخر، أنه تبعه آخر من جندي، فالتفت وإذا السيف برقبته. نعم، هذا مكر ولا غير مكر؟ مكر، لكن مكر محمود، لأن عمرو ود ما خرج إلا ليقتل علي بن أبي طالب. فهمت؟ إنهم يكيدون كيدا. نعم، وأكيد كيف في المقابل. قالوا إنما نحن مستهزئون. إيش؟ الله يستهزئ به، يعني مستهزئون بالإيمان بالله، عرفت؟ يخادعون الله وهو خادعون. لكن انظر قوله تعالى أم يريدون كيدا، ما قال فأنا أكيدون، لأنه لم يذكر من يكيدون به، فهم يكيدون كيدا بالرسول عليه الصلاة والسلام. فالذين كفروا هم المكيدون، ولم يقل أكيد به، عرفت؟ فالحاصل يا جماعة أن من الصفات التي يتصف الله بها ما لا يوصف بها وصفا مطلقا، بل لا يوصف إلا مقيدا بالمقابل، حتى يتبين أن الله أعلى وأعظم من هؤلاء. يا رجل، من الذي قال ومن أثاني يمشي أتيته هرولة؟ عن الله. الذي قال عن نفسه أتيته هرولة، تقول أنت لم تأتي، لا تأتي هرولة؟ أجب، اترك، لكن خلا يسار. لا يقال. طيب، هل قال الصحابة يا رسول الله الهرولة حقيقة أو كناية عن سرعة الإجابة، وأن الإنسان إذا استجاب لربه لله ماشيا؟ أنت يا أخ أنا أقول إذا قال الله ورسوله شيئا، إذا قال الله ورسوله شيئا فلا تكلف نفسك، قل آمنت بالله، ولا تقول كيف يأتي هرولة. ولكن الحديث الذي أشرت إليه فيه للعلماء قول، القول الأول أنه على ظاهره، ونقول هي هرولة يأتي الله عليها على ما أراد، ومن يأتي يوم القيامة فسيأتي على صفة ما، إما هرولة وإلا مشي وإلا على أي صفة. فكذلك إذا أخبرنا الرسول بأنه يأتي هرولة فهو يأتي هرولة، ويأتي هرولة، والله أعلم. ومنهم من قال إن هذا من باب بيان أن الله سبحانه وتعالى أسرع إلى عبده من عبده إليه، وقال إن في الحديث ظاهرا، إن في الحديث ظاهرا يدل على ذلك، وهو قوله من أتاني يمشي، فإن إتيان الإنسان، فإن إتيان الإنسان الله يمشي ليس كل عباده فيه مشي. يعني لو قدرنا مثلا إن الحج فيه مشي، يسعى الإنسان من بلده إلى مكة، وأن في بعض العبادات، عبادات المناسك، ما هو مشي كالطواف والسعي، ممكن هذا. فإن الغالب أن العبادات ما فيها مشي، الإنسان أقرب ما يكون من عبده وهو من ربه وهو ساجد، وما ذلك هو ساجد ماكن. ففي الحديث قولا، قول أننا نجريها على ظاهره، ونقول كما قال الله عن، كما قال الرسول عن ربه، ونسكت. والقول الثاني نؤوله بناء على أن فيه قرينة تدل على هذا التأويل. نعم. تعالى وهو شديد المحال، تنقيب الصواعق رحمه الله تعالى يطلق صفة المكر الله تبارك وتعالى بهذه الآية وهو شديد المحال. نعم. عندنا بعض من شيخ صلى في الجامعة لما ذكرنا الصفات المقيدة المكر والخداع، الله يقول ولله المثل الأعلى، مثل والصفة، فلا بد أن يكون مثل ولله الأسماء الحسنى، لهذا ما قلنا المتكلم والمريد غير هذا. فقال هذا، فقال بعض المشايخ نقول ويمكرون يمكر الله نقرأها، ولكن لا نقول أنها صفة لله لأنها فيها نقص كما تفضلتم يا شيخ. فأول ما الجواب على هو شديد المحال؟ طيب، أما قوله شديد المحال فإن هذه الصفة ليست وصف المحال، وصف شدته في محله، وصف شدة المحال في محله. يعني إذا كان المحال صفة كمال فهو شديدها عز وجل، مثل قوله ويمكرون والله، ويمكر الله والله، والله خير الماكرين، وقوله بل الله أسرع مكرا، فلا إشكال فيه، لأن هذه صفة لصفة شديد المحال، فهو وصف للصفة التي هي المحال، والمحال ذكرنا أنه لا يوصف به على الإطلاق. الذين قالوا أنتم أهل السنة تقولون نثبتها من جهة كمال فقط، فقال ابن قيم ثبتت مطلقة وذكر هذه لا ما فيه نظر، لأن الآية اللي قبلها نفس الكلمة اللي قبلها في الآية وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. مجادلتهم في الله لا شك أنهم يتحيلون على كل ما يستطيعون أو بكل ما يستطيعون من تحقيق قوله، ولا بد أن يكون فيه مكر. وشرط ترين النص في هذا لابن القيم. نعم. أما القول الثاني فهذا ليس بصحيح أبدا. أولا من ادعى نسبة شيء إلى إلى إلى شيء فليأتي بالدليل، نطالب بصحة النقل. ثم إذا قالها شيخ الإسلام لا بد أن يكون هناك قرائن تدل على أنه قيدها بشيء، لأن المعروف من حال شيخ الإسلام أنه يتقيد بما جاءت به السنة أو القرآن، لكنه ليس بمعصوم، فلا بد أن يكون هناك قبل، أن يكون قبل هذا كلام موطئ لها أو كلام متأخر مؤيد لها. الحسنى والأعلى يا شيخ، يعني معناها واضح من الحسنى اسم تفضيل. لكن لماذا المتكلم والمريد ما جعلناهما من أسماء الله، والمخر معنا نفس الشبهة يا شيخ، المتكلم ما جعل اسماء الله والمخر مثلا. نعم، المخر يظهر به الأعداء مظهر القول، فيحتاج إلى أن يرد عليهم بما هو أقوى. والكلام المطلق كما تعرف مو على كل حال، قد يكون الكلام قوي وردي، بليغ غير بليغ، حسن غير حسن. فلذلك لم يوصف الله بالمتكلم على الإطلاق، لكن يخبر عنه بأنه متكلم. راح الوقت، ما يخالف راح الوقت، لكن إن شاء الله في خير. والعاد إحنا ودنا الفرائض بعد نخلصها. لا ما هو اسم، هو صفة، صفة إذا وجد مقتضى. والأخ ما سأل عن المكره هو اسم ولا لا، يسأل عن بعض الأشياء التي لا تطلق على أنها اسم. لا لا لا، ليس باسم، لا هو صفة. ها كيف؟ إيه ما يخاف. أنا والله يعني تحقيق العقيدة أهم عندي من كل شيء، يعني لو لم تستفيدوا من هذه الإجازة إلا بعض الأشياء التي في قلوب بعض الناس، لأنه يقرر عليهم أشياء خلاف ما ذكر السنة. وكما قلت لكم، وأنا أحرص يعني بقدر ما أستطيع أن يكون تقريري أيضا في باب العقيدة لقواعد، لأن الكلام على كل صفة في مفردها يطول، لكن أحب أن يكون لدينا قواعد مهمة، وأن نعرف أن طريق الصحابة رضي الله عنهم وأئمة الأمة بعدهم هو الأدب، الأدب مع الله، فهمت؟ ومع رسوله. نعم. ها؟ هو أولا لابد أن نعلم أن كل شيء يتعلق بإرادته ومشيئته فهو صفة فعلية، فهمت؟ وأن الفعل جنس يدخل تحته أنواع، والأنواع يدخل تحتها أحاد. فمثلا الفعل جنس يدخل فيه الكلام، النزول، الاستواء، الرزق، الإحياء، الإماتة، هو جنس يشمل كل فعل يصدر من الله عز وجل. هذا الجنس يكون فيه أنواع. الكلام أنواع: خبر، استخبار، أمر، نهي. هذه الأنواع أيضا لها أحاد: أقيموا الصلاة هذا واحد، آتوا الزكاة هذا واحد، وكله أمر. فالفعل يعني صلاة الأفعال واسعة لا نقصيها. الشيخ، الصفة التي يسمى بها الله عز وجل هي صفة ذاتية، يعني كل الصفات المستخرجة من الأسماء هي صفات ذاتية. الآن ما أستطيع أن أجيب عن هذا، يحتاج إلى تأمل. نعم، لأن الخالق منه صفة الخلق، والخلق صفة فعلية. قبل وقوعها، فكذلك الله عز وجل لا يمكن أن تدرك صفاتها على الحقيقة. هو ما في شك، يعني إذا يكون الإنسان لا يدرك ما كان خبرا سواء حاضر أو مستقبل، هذا أمر واقع. يعني لو قيل لنا إن الإنسان يكتب كتاب في أمريكا ويرسل الكتاب بلحظة إلى هنا في القصيم، هذا ما يصير. وش اللي يجيبه؟ معين يطير أمامه جبال وأمامه دور وأمامه أشجار، شو اللي يجيب؟ ورق تجي مع هذا ما يصير. نعم، ما يصدق. كذلك أيضا لما قال بعض الناس، قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا مثنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قرينا رآه في سواء الجحيم في وسطها في قرارها. قال له تالله إن كدت لترجين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. يعني من يصدق أن هذا في أعلى عليين وهذا في أسفل السافلين ويخاطبه؟ الآن وقع من صنع آدم في التلفونات، الآن يرى المتكلم فيها صاحبه ويخاطب، بل يعتقدون مؤتمرات وندوات على هذا الرأي، يضعون شاشة كبيرة وتخرج الناس هذا في ألمانيا وهذا في أمريكا وهذا في باريس وهذا في لندن، ما نصدق. على كل حال أهم شيء أن نقول الرب عز وجل شأنه عظيم كبير فوق ما نتصرف ما نتصور، ما يمكن أن نقيس صفاته بصفاتنا بوجه من الوجوه. الرب يجب أن يكون في القلب تعظيم له لا يساوي أي تعظيم ولا يساويه أي تعظيم. هي المسألة قياسية حتى تقول مثلا هكذا وهكذا كأنما نسأل الله العافية تشرح الله عز وجل، وشن أصابعه، هل له أظفار، هل له شعر، أعوذ بالله، نسأل الله العافية. مسألة ما هي هينة يا أخوان في جانب الربوبية، ما هي بهينة. هل أحد يخلق مثل نجم من النجوم أو شمس من الشموس؟ أرسلوا أقمار صناعية إلى ما لا نهاية له وعجزت أن تمكث ولا 50 سنة. هذه لا تحاولون أن تقيسوا الخالق بالمخلوق بأي حال من الأحوال. من نحن؟ خلق الإنسان ضعيفا، عليه أن يصدق بما بلغه وأن يعرض عما لا مبلغ، هذا الواجب يا أخوان، ولو حاولتم سوى ذلك ستضلون. عاد انتهى الدرس، لكن بناخذ الدرس الفرائض من خالد. نقول إن دل عليه دليل صحيح فهو متعين ومحمود، أما التحريف فمذموم مطلقا. فما هو الفرق؟ إذا استند التأويل إلى دليل صحيح شرعا فهو حق، عرفت؟ ولكننا نقول ليس هذا تأويلا في الواقع، بل هو تفسير، وأن ما زعم أن الظاهر فيه خلافه فهو كذب. وأما إذا لم يدل عليه دليل فلا يصح أن نسميه تأويلا. ولهذا نرى أن من سموا أنفسه أعمال التأويل أنه غير صحيح، لكن تسموا بأهل التأويل تلطيفا للموضوع الذي يسلكونه أو للمنهج الذي يسلكونه. وأحق ما يوصفون به أن يقال هم أهل تحريف. طيب، مثلا قال قائل إن قوله تعالى تجري بأعيننا، إذا قلنا المعنى أنها تجري ونحن نراها بأعيننا فهذا تأويل. نقول ما هو تأويل، لأن هذا تأويل بناء على أنك فهمت أن السفينة تجري في جوف العين، وهذا فهم خاطئ، وليس هذا مثل الآية، ولا تفيده الآية بأي حال من الأحوال. فأنت ادعيت أن هذا تأويل بناء على فهمك. والباء في قول تجري بأعينها للمصاحبة، يعني تجري وعيني وأعينها تصحبها، عرفت؟ ومثل أيضا أشياء كثيرة من هذا النوع ذكرنا منها طرفا في كتابنا القواعد المسلمة في صفات الله وأسماء الحسنى. الخمس انتهت خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. ونؤمن بأنه تعالى فعال لما يريد، ونؤمن بأن إرادته تعالى نوعان: قونية يقع بها مراده ولا يلزم أن يكون محبوبا له، وهي التي بمعنى المشيئة كقوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم. وشرعية لا يلزم بها رفع المراد ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا له فقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم. ونؤمن بأن مراده الكوني والشرعي تابع لحكمته، فكل ما قضاه كونا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة، وعلى وفق الحكمة سواء علمنا منها ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك. أليس الله أحكم الحاكمين؟ ومن أحسن قوم يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآيات في الإرادة، يقول نؤمن بأنه تعالى فعال لما يريد، ف فعال لما يريد، فكل ما أراده فعل عز وجل، لا يمتنع عليه شيء. والمخلوق هل هو فعال لما يريد؟ لا، قد يريد الشيء ويعجز عنه، وقد يريده مع القدرة ثم يحال بينه وبينه. فالمخلوق ليس فعالا لما يريد، والرب عز وجل فعال لما يريد، كل ما أراده فعله. وهل يسأل عما فعل؟ قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومعنى لا يسأل أنه أن كل ما فعله فهو الحكمة، فلا يحتاج أن تقول فعلته عبثا، بل هو لحكمة، ولذلك لا يسأل عما يفعل. أما غيره من الفاعلين فإنه يسأل: لما فعلت هذا؟ قال: فعلته لكذا وكذا. وقد تكون هذه الغاية مذمومة. طيب، فعال لما يريد. إذا قال قائل: هذا بالنسبة لما لم يكن فيكون واضح، يعني يريد الشيء المعدوم فيكون، لكن إذا أراد أن يعدم شيئا فهل يصح أن نقول إنه فعال لما يريد؟ نقول: نعم، لأن الإعدام فعل، داخل في الفعل. ونؤمن بأن إرادته تعالى نوعان، نؤمن بأن إرادته نوعان. وهنا يقول قائل: ما الذي دلنا على أنها نوعان؟ الجواب: أن كثيرا من مثل هذا التعبير يدل عليه التتبع والاستقراء، يعني أننا تتبعنا آيات الإرادة فوجدناها لا تخرج عن هذين النوعين. أولا: إرادة كونية، يعني أراد هذا الشيء كونا يقع بها مراده، ولا يلزم أن يكون محبوبا. هذه الإرادة الكونية، الإرادة الكونية يقع بها المراد ولا بد. وهل يلزم أن يكون محبوبا؟ لا، قد تكون فيما يحب وفيما لا يحب. مثلا المعاصي، معاصي الإنسان، هل هي مرادة لله كونا؟ نعم، مرادة كونا. هل هي محبوبة؟ لا. الطاعات إذا فعلها العبد مرادة لله كونا، وهل هي محبوبة؟ نعم، محبوبة. إذن الإرادة الكونية يقع بها المراد ولا يمكن أن يتخلف، لأنه فعال لما يريد. الإرادة الكونية لا يلزم أن يكون المراد بها محبوبا إلى الله عز وجل، فقد يريد ما لا يحب. عرفتم ولا لا؟ طيب، فإذا قال قائل: كيف يريد ما لا يحب؟ هل أحد يجبره؟ لأننا لا نرى أحدا يريد ما لا يحب إلا مع الإكراه، صح ولا لا؟ قلنا: لا مكره له، لكن يريد ما لا يحب لمصلحة فوق كراهته لما يكره. يريد ما لا يحب لمصلحة تربو على مفسدة كونه يكره الله عز وجل. فكفر الكافرين مراد لله عز وجل، مراد لله عز وجل، ولولا ذلك لانتفت الحكمة من الخلق كله. قال الله تعالى: هو الذي خلقكم إيش؟ فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ولولا هذا الاختلاف لبطل الأمر والنهي، ولا يمكن أن يكون الأمر والنهي ساري المفعول مفيدا إلا باختلاف الناس إلى مؤمن وكافر وعاصي ومطيع. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، أي ولهذا الاختلاف خلقهم، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولولا أن الله خلقهم مختلفين ما تمت كلمة الله بملء جهنم من الجنة والناس أجمعين، صح؟ لأنه لا يمكن أن يدخل الجنة من ليس من أهلها، قصدي أن يدخل النار من ليس بأهلها. ما أدري واضح ولا غير واضح. طيب، الآن الإرادة الكونية يلزم بها ايش؟ وقوع المراد، ولا يلزم ان يكون محبوبا لله عز وجل. ولذلك نرى المعاصي تقع من بني ادم، الكفر يقع من بني ادم وهو ليس محبوبا الى الله، لكن هل وقع بارادته او بغير ارادته؟ بارادته. اوردنا على هذا اشكالا وقلنا كيف يريد الله ما لا يحب ما لا يحبه؟ هل لله مكره؟ إذن كيف يريد ما لا يحبه؟ قلنا الجواب أنه يريده لمصلحة تزيد على كراهته له، أو على مفسدة كراهته له. ومن أعظم المصلحة أن لا تفوت الحكمة في خلق الخلق، لولا هذا الاختلاف ما كان للخلق فائدة، لأنه لو كان الناس كلهم أمة واحدة يتميز المؤمن الكافر؟ لا، ما يتميز، كلهم مؤمنين كلهم مؤمنين، كلهم كافرين كلهم كافرين. لا يتميز المؤمن من الكافر إلا إذا كان أحدهم مؤمن أحدهم مؤمنا والآخر كافر. ثم لو كانوا على أمة واحدة وهي الدين، فأين أهل جهنم؟ يكون خلق جهنم عبثا، بل وخلق الجنة عبثا، لأنهم إذا كانوا كلهم على ملة واحدة فإنه ليس من المعقول أن يشد واحد ويعصي. على كل حال، إرادة الله الكونية تكون فيما أحب وفيما كره. ولما قال رجل من المعتزلة سبحان من تنزه عن الفحشاء، سبحان من تنزه عن الفحشاء، ردا على قول من يقول إن المعاصي تقع في إرادة الله، والصواب أن يقول سبحان من لا يأمر بالفحشاء. هذا الصواب، لأن الله يقول إن الله لا يأمر بالفحشاء، أما لا يريد غلط. قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، يريد أن المعاصي تقع بغير إرادة الله. قال له السني سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، وهذه رد دامغ عليه، ما دام الناس في ملك الله عز وجل فتقول إن المعاصي تقع بغير إرادته، إذن كان في ملكه ما لا يشاء. سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال أرأيت إن جنبني الهدى وقضى علي بالردى، يقول المعتزل أرأيت إن جنبني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أن أساء؟ هذا إيراد مفحم، يعني إذا منعني الله الهدى ولم أهتد وقضى علي بالردى بالهلاك أحسن إلي أم أساء؟ وش الجواب؟ ما أحسن ما صحيح، يقضى علي بالردى ويمنعني من الهدى ويقال أحسن إلي. فقال له السني إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو فضله فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والهداية فضل من الله يؤتيه من يشاء. أرأيت لو كان مثلا 10 فقراء صافين يريدون النوال منك، فأعطيت 5 وتركت 5، هل أسأت إلى 5 الآخرين الذين لم تعطهم؟ ولكنك خصصت الآخرين الذين أعطيتهم بفضلك. فأقحم الرجل وألقم حجرا، ما عاد يستطيعون. إذن عقيدته أن نقول إن إرادة الله الكونية يلزم إيش؟ وقوع المراد بها، ولا يلزم أن يكون محبوبا إلى الله. وانظر إلى أمثلتها. نعم، وهي التي بمعنى المشيئة، يعني الإرادة الكونية مرادفة تماما للمشيئة. تبي أخ؟ الإرادة الكونية مرادفة إيش؟ للمشيئة. فمعنى أراد أي شاء. مثال ذلك قوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. شف، ما اقتتلوا ولو شاء الله، ثم قال يفعل ما يريد، أي يفعل ما يشاء، أي يفعل ما شاء. والإرادة هنا كونية، لأن اقتتالهم ليس محبوبا إلى الله، وكل ما ليس محبوبا إلى الله فإنه مراد بالإرادة الكونية. طيب، وقال تعالى إن كان الله يريد أن يغويكم، هذه إرادة إيش؟ ليش؟ لأن الله لا يريد شرعا أن يغوي عباده، بل قال الله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. وشرعية لا يلزم بها وقوع المراد، ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا له أي لله. إذن عكس الكونية، عكس الكونية، عجيب يا أخوان. نعم عكسه تماما، لا يلزم بها وقوع المراد، بل قد يريد الله الشيء شرعا ولا يقع. صح. ولا يكون فيها إلا محبوبا لله، لا يمكن أن يريد الله من عباده شرعا ما يكرهه أبدا، بل ما كرهه الله حرمه الله عليه. مثال ذلك قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم. الإرادة هنا أخانا هنا صاحب الملايات ارفع يدك، شرعية؟ طيب هذه شرعية، والله يريد أن يتوب عليه، لأنها لو كانت كونية لازم أن يتوب على كل الناس، إذ أن الإرادة الكونية لا بد من وقوع المراد بها. ولو كانت هذه كونية لا لا لكان الناس كلهم قد تاب الله عليه، لكن يريد أن يحب أن يتوب عليه. وهذا أيضا هو الميزان للإرادة الشرعية، أن تحل أن يحل محلها إيش؟ المحبة، تكون بمعنى المحبة. فالمحبة والإرادة الشرعية بمعنى واحد، والمشيئة والإرادة الكونية بمعنى واحد. طيب نأخذ أمثلة على هذا، كفر أبي لهب مراد ولا غير مراد؟ مراد. السؤال خاص، مراد ولا غير مراد؟ أسألك، ما أسألك بأي إرادة، هل هو مراد أو غير مراد؟ طيب بأي الأرادتين؟ الكونية. ماذا تقولون؟ مراد بالإرادة الكونية لأنه يبغضه، وكل ما وقع وهو مما يبغض الله فهو مراد بالإرادة الكونية. طيب إيمان أبي بكر شرافه مراد لله لا شك، وقت ها أي الإرادتين؟ خطأ. خطأ. أي الإرادتين؟ إيمان أبي بكر. صحيح يا جماعة؟ طيب لماذا قلت في الأول خطأ؟ لأنه قال كلاهما، والصواب كلتاهما. عرفت؟ لو قلت بالإرادتين سلمت، لكن أردت شيئا ويقول بعض الناس إن الغراب أراد أن يقتدي، أن يقتدي أو يقلد الحمامة في مشيته، في مشيته. تعرفون الفرق بين مشت الحمام ومشت الغراب؟ فأراد أن يقلدها، حاول حاول عجز لا يكون مثلها، فأراد أن يعود إلى مشيته الأولى، فإذا هو قد نسي، فقيل في المثل ضيع مشيته ومشية الحمامة. أي نعم. طيب إذن إيمان أبي بكر يا أخ محمد. طيب بالإرادتين، نعم بالإرادتين جميعا، الكونية والشرعية. طيب كفر الكافر، نعم كفر الكافر مراد بأي الإرادتين؟ الكونية. طيب إيمان الكافر، يعني أراد الله من الكافر أن يؤمن، لا اتركوا كليهما يا رجال هذا بالإرادتين. ماذا تقول؟ إيمان الكافر مراد بالإرادة الشرعية وليس مرادا بالإرادة الكونية، لأنه لم يؤمن. نقول إيمان الكافر وهو لم يؤمن على كفره، نقول مراد بالإرادة الشرعية لأن الله يحب منه أن يؤمن، ولكنه لم يكن مرادا بالإرادة الكونية لأنه لم يقل. صح. طيب ناخذ نمشي. الخلاصة يا أخوان، الإرادة الآن تنقسم إلى كم؟ دليله تتبع. إرادة كونية وهي التي يقع بها المراد وتكون فيما يحب الله وما لا يحب وترادف لفظ المشيئة. إرادة شرعية وهي التي لا يلزم وقوع المراد بها ولا تكون إلا فيما كان محبوبا لله، وهي ترادف المحبة. ولذلك قريب أن لم نذكرها لك في النسخة السقط كلا عندكم ما فيها وهي بمعنى المحبة. نعم، على كل حال هي بمعنى المحبة، وربما تفهم من قولنا ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا. مثاله والله يريد أن يتوب عليك، هذه إرادة شرعية لا كونية، لأنها لو كانت كونية لتاب الله على جميع الناس. ونؤمن بأن مراده الكونية والشرعي تابع لحكمته، هذا أيضا مهم. ما أراده الله تعالى كونا أو شرعا فإن الحكمة تقتضيه، لأن مراده تابع لحكمته. ودليل ذلك قول الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم، قول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، ففي هذا إشارة إلى أن مشيئة الله تابعة لحكمته. فإذا نزل المطر وصار فيه فيضان عظيم هدم الدور وأغلق الزروع، فهذا لا شك أنه ضرر علينا ظاهرا ضرر، لكن نعلم أن الله لم يقدره إلا إيش؟ إلا لحكمة. إذا حصلت حروب طاحنة أفنت الرجال وأيتمت الأطفال وأرملت النساء، فإن نعلم أن هذا بقضاء الله وقدره ولا شك، ولكنه صار قدره الله لحكمة، حكمة قد تظهر لنا سريعا أو لا تظهر، لكن نعلم أنها لحكمة. إذا أوجب الله علينا شيئا كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فإن نعلم وإن كان القتال كره لنا أن فيه مصلحة، ولهذا قال عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. والمهم أن تعلم أن كل شيء قضاه الله وقدره أو شرعه إيش فهو لحكمة، ولا يمكن أن يقع سفها إطلاقا ولا لغوا ولا لعبا. قال الله تبارك وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله. وقال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. وقال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فكل شيء خلقه الله من دقيق وجليل، من العالم العلوي أو السفلي، من الناطق وغير الناطق، من المتحرك وغير المتحرك، من النامي وغير النامي، فإنه إيش؟ لحكمة. لكن هل يلزم أن نعلم تلك الحكمة؟ ها؟ لا يلزم. نعم لا يلزم، لأن عقولنا أقصر من أن تدرك حكمة الله عز وجل. ولهذا لما سئل الرسول عن الروح، الروح التي بين جنبينا والتي نموت بفقدها وهي أخص شيء بنا وأدنى شيء إلينا، لما سئل عن الروح ماذا قيل له؟ قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، كأنه يقول ما بقي عليكم أن تسألوا إلا عن الروح، ما أكثر العلوم التي فاتتكم. وهذا صحيح. فإذا يجب يا أخواني أن نعلم علم اليقين أن الله جل وعلا لا يقدر شيئا إلا لحكمة، حتى وإن كان ظاهره أنه ضرر علينا فهو لحكمة. فمثلا الفيضانات التي دمرت البلاد، أغرقت الزروع، هدمت البناء، أهلكت المواشي، أهلكت بعض الناس، مكروهة لنا لكن لحكمة. الذين قتلوا في هذا شهداء، الغريق شهيد أليس كذلك؟ الذي يموت بهدم شهيد، وما أعظم الشهادة؟ الشهادة تساوي كل الدنيا كلها.